إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى المجلس الثاني في قراءة كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم عليه رحمة الله. وهذا الحديث في هذا المجلس يكون مداره على الدعاء، وتكلم عن أنه ما من داء إلا وله دواء، ومن أعظم الأدوية الدعاء، ومن أعظم الأدوية الدعاء. سيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وأن من لم يسأل الله عز وجل يغضب عليه الله عز وجل، وأن الله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء كما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل قراءة كلام ابن القيم نقرأ جملة من كلام أهل العلم في بيان معنى الدعاء، لا سيما في كتاب الله عز وجل. الدعاء في اللغة الطلب، الدعاء في لغة العرب بمعنى الطلب، وهو في الشرع أيضا طلب، ولكنه هذا الطلب طلب مخصوص، وهو الطلب من الله سبحانه وتعالى، فهو طلب مرغوب وكشف مرهوب. ما معنى هذا الكلام؟ أنت عندما تدعو بلسانك ترفع يديك، هذا يسمى دعاء المسألة، أو تدعو بكليتك بعبادتك، يعني لما بتصلي، لما بتصوم، لما بتزكي، لما بتتبع الجنازة، لما بتعود المريض، بتعمل كده ليه؟ لماذا تفعل هذا؟ ترجو رحمته وتخشى عذابه سبحانه وتعالى، وهذا يسمى بدعاء العبادة. ما من عبادة إلا وتسأل بها إحدى اثنتين: إما رغبة وإما رهبة، إما رغبة وإما رهبة. فالدعاء في اللغة الطلب، في الشرع هو طلب مرغوب وكشف مرهوب، يعني وطلب كشف مرهوب، هذا هو الدعاء. ومصدره في الشرع يأتي على دعا يدعو دعاء، دعا يدعو دعوة، دعا يدعو دعوة، دعا يدعو دعاية، هذا كله في لغة العرب وفي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمنه الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: لا يسمع الصم الدعاء، فهذا هو الدعاء. طيب، ويأتي بمعنى الدعوة: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم يعني آخر دعائهم الحمد لله رب العالمين. واضح؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالدعاء في القرآن يأتي المصدر دعوة، عشان لما نقرأ في سورة يونس مثلا ونجد دعواهم يعني دعائهم، يعني دعائهم. طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل السرية: ادعوهم بدعاية الإسلام، يعني دعاء الإسلام، يعني دعوة الإسلام. ويقول في العيد للنساء: أخرجنا الحيض والعواتق يشهدنا العيد أو الخير ودعوة المسلمين. واضح؟ هذا كله بمعنى الدعاء، دعاء المسلمين، لأن احنا في يوم العيد ندعو ونكبر ونهلل ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. طيب، في القرآن نجد أن هذا اللفظ يرد في القرآن كثيرا، ويأتي على معاني أيضا، يعني يأتي بمعنى العبادة، وهذا أكثر القرآن على هذا الدعاء بمعنى العبادة، منها قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، يعني لا تعبد مع الله إلها آخر. ومنه قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني اعبدوني. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. فيأتي الدعاء بمعنى العبادة ويأتي بمعنى القول. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لما حل بهم البأس العذاب، ما كان دعواهم يعني ما كان قولهم إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ومنه قول العنترة، القول المشهور، يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهان. يدعون عنترة يعني يقولون يا عنتر، واضح؟ فيدعون في كلام العرب تأتي بمعنى القول وتأتي بمعنى الدعاء. الدعاء يأتي بمعنى النداء، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني يوم ينادي. وقوله تعالى ولا تسمعوا الصم الدعاء، يعني لا يسمعون الأصم، ما بيسمعش النداء، عندما تناديه لا يسمع. ويأتي الدعاء بمعنى الثناء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا بمعنى الثناء. ويأتي بمعنى الاستغاثة والاستعانة، قل ادعوا شركائكم، استغيثوا بشركائكم، استعينوا بشركائكم، من دون الله لن ينفعوكم ولن تحصلوا منهم على شيء. ويأتي بمعنى الطلب، وقال ربكم ادعوني، يعني اطلبوا مني واسألوني. وهذا أمر من الله عز وجل بما يدل على وجوب الدعاء وسؤال الله عز وجل. ويأتي بمعنى السؤال والاستفهام، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يعني اسأل لنا ربك واستفهم من ربك ما هي البقرة، ما لونها. فشددوا فشدد عليهم، وهكذا الإنسان كلما شدد شدد عليهم. وقيل أيضا يأتي بمعنى العذاب، الدعاء بمعنى العذاب، في قوله سبحانه وتعالى نزاعة للشوى، يعني جهنم، تدعو من أدبر وتولى، يعني تعذب من أدبر وتولى. وهذا المعنى ضعيف، والذي حمل من قال من هذا من اللغويين لأنهم استبعدوا أن تتكلم جهنم، ونحن لا نستبعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، أن جهنم قالت تشتكي إلى ربها يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفس في الشتاء وهو أشد ما تجدون من الزمهرير في البرد. إذا هو جهنم فيها زمهرير؟ نعم، نسأل الله السلامة والعافية. وأشد ما تجدون من حر الصيف، من حر الصيف، فذلك من نفسها الذي في الصيف. إذن أخبر النبي أنها تتكلم، ولذلك تدعو من أدبر وتولى، تنادي على من أدبر وتولى، ويكون بعد ذلك العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الدعاء في القرآن دعاء مسألة ودعاء عبادة. يعني دعاء مسألة؟ دعاء مسألة إن أنت بتسأل ربنا بلسانك، طبعا لسانك مع قلبك، يعني تدعوه اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم يسر لي أمري، اللهم وسع علي، ونحو ذلك. هذا يسمى دعاء مسألة، بتسأل ربنا. وحاول لا يمر عليك يوم إلا وتكسر فيه من المسألة، فإن الله عز وجل يحب أن يسأل، وهو قريب ممن يدعوه، وهو يجيب دعاء من يدعوه سبحانه وتعالى. طيب، وإذا كان يغضب على من لا يسأله فهو يرضى عمن يسأله سبحانه وتعالى. يبقى هذا دعاء المسألة. الثاني دعاء العبادة، اللي هو جميع القرب، جميع العبادات انت بتعملها ولسان حالك السؤال من الله عز وجل. يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، اشتد عليه أمر، فزع إلى الصلاة، فزعوا إلى الصلاة سؤال كشف الضر ورفع البلاء، واضح؟ طيب، العبد في هذه الحياة الدنيا ما الذي يرجوه في آخرته؟ الجنة. ولذلك اسأل أي واحد، أنت ماشي ورا الجنازة ليه؟ أرجو ثواب الله. طيب رايح للمريض ده ليه؟ أرجو ثواب الله. أنت بتصلي ليه؟ أرجو رحمة الله. يبقى لسان حاله سؤال، واضح كده سؤال دعاء المسألة ودعاء العبادة. بس في فرق بين الاثنين. إيه هو؟ إن دعاء العبادة لا يكون إلا لله، وينفع أصلي عشان الناس تتكلم اللي هو السمعة، أو أصلي عشان الناس تشوفني اللي هو الرياء. فدعاء العبادة لا يجوز بحال إلا لله، ما ينفعش أتصدق عشان الناس تقول تصدق، فإن من رأى الله به، ومن سمع الله به، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم قارئ، ومنفق جواد كريم، وشهيد قتل في معركة مع المشركين. فيؤتى بهم مشكلتهم الكبرى أنهم عملوا لغير الله، اذهبوا إلى من عملتم له فلم تجدوا عنده شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ده دعاء العبادة لا يكون إلا لله. طب دعاء المسألة، إذا كان الطلب من الله لأداب الدعاء فهو العبادة، وإذا كان الطلب من غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو الشرك. تاني، إذا كان الطلب من الله فهو العبادة، الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يملك الضر والنفع والذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي يغفر ولا يغفر أحد سواه؟ الله عز وجل. من الذي يتوب على العبد؟ الله عز وجل هو التواب. فإذا طلب من الله فهو العبادة. طيب، إذا طلب من غيره، هنا نفصل: إذا كان الطلب من غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو الشرك. واحد يروح عند القبر يقول له اغفر لي، ولا أعطني، وسع علي، يسر لي أمري، أو يسأل الجن أو السحرة أو الكواكب، يسأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك. طيب، من سأل غير الله فيما يقدر عليه، يعني أقول لك أعطيني وإنت حاضر قادر أمامي، حاضر قادر أمامي، هذا جائز لا شيء فيه. لما أسألك أعطيني أشرب، أعطيني مال، أعطيني آكل، أو أسألك في أي شيء، هذا جائز. يبقى عندي دعاء المسألة على ثلاث: طلب من الله عبادة، طلب من غيري فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، طلب من غير الله فيما يقدر عليه ويكون حاضرا قادرا فهذا جائز. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله تعالى والثناء على الداعي يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. دي فايدة عظيمة. كل ما جاء من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعي يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. والعلامة ابن القيم في كتاب البدائع بيّن أن هناك تلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، بيّن أن هناك تلازم. يعني تلازم؟ دعاء العبادة بيتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة بيتضمن دعاء العبادة. يعني الكلام ده؟ أنت لما بتصلي ده دعاء عبادة، طيب بتدعو من خلاله؟ طيب، دعاء المسألة لما بترفع إيدك وتدعو ده دعاء المسألة وهو دعاء عبادة، صح؟ لأن كل ما يحبه الله ويرضى عبادة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ونحن نتبع في ذلك، والله أمرنا بالدعاء ونحن نمتثل أمره، فهذه عبادة. فدعاء المسألة يشمل دعاء العبادة، ودعاء العبادة يشمل دعاء المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة: وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه. يعني لما أقول لك ادعي لي عم أحمد، ادعي لي عم شحاك، دي فيها حاجة؟ ما فيهاش شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا ما التقى بأويس القرني أن يسأله أن يدعو له، وكان يقول بعضهم لبعض: اذكرني في دعائك، ادعو لي. تمام؟ وغير ذلك مما يقدر عليه، أي شيء تقدر عليه وأنت موجود أسألك إياه. طيب، قال: وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. أما المخلوق الغائب مش موجود، والميت انه من باب اولى، فلا يطلب منه شيء. واضح؟ طب مين اللي يطلب منه؟ حي قادر حاضر، حي فخرج الميت، قادر فخرج العاجز، حاضر فخرج الغائب، تسأله فيما يقدر عليه. واضح كلام؟ طيب، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إن نزل، وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه، يعني في المستدرك، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. ليه؟ لأنه في معركة. أين ساحة المعركة؟ الحياة الدنيا. متى بدأت المعركة؟ يوم نزل أبونا آدم على الأرض. من العدو؟ إبليس وجنده. ما سلاحك؟ عبادتك. وعظمها الدعاء. الدعاء هو العبادة. الدعاء سلاح المؤمن، يقاتل به أعداء الله من الشياطين. قال: وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وهذا الحديث حديث ضعفه الشيخ الألباني، ولكن المعنى صحيح. وله مع البلاء، يعني وللدعاء مع البلاء، ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أي الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، يعني أيهما غلب؟ أنت دعاءك قوي يدفع البلاء، يبقى المقدور نازل بمصاب عافانا الله إياه، وأنت تلح في الدعاء فيرفع عنك أو يخفف. طيب ما بتدعوش ينزل. فأحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. فأنت الآن ما سلاحك؟ الدعاء، فأكثر من الدعاء. ولذلك أذكار الصباح وأذكار المساء دعاء، أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ دعاء، أذكار دخول المسجد والخروج من المسجد، دخول الخلاء والخروج من الخلاء دعاء. فالعبد لا ينفك عن حال الدعاء بحال من الأحوال. قال: وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، فما قدره الله واقع لا محالة. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. طيب، ينفع مما نزل، يخففه، يخفف البلاء. طيب، ومما لم ينزل يدفعه، فلا ينزل. وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. طيب يا شيخ، إزاي وهو القدر كده مقدور؟ نقول: نعم، ومن القدر الأسباب، ومن الأسباب الدعاء. يعني إيه؟ أنت الآن مقدر لك يكون عندك ولد، صح؟ طيب، يأتي كده من الهوى؟ لا، لابد من سبب. ما هو؟ الزواج. واضح؟ أنت مقدر لك الرزق، ويقدر في سبيل ذلك السبب العمل أو الإرث. واضح؟ فمن أسباب رفع البلاء الدعاء، يبقى هو مقدر في اللوح المحفوظ ان البلاء هينزل مصاب، فيدعو الانسان فيرفع عنه. وبيحدث كتير، يبقى الناس في عربيه واحده وكل مات واحد طلع من النص، وممكن واحد اصلا لا حول ولا قوه، راجل عجوز او طفل صغير وربما رضيع، كل يموت له. لعل هذا دعاء والد او والده او جد او جده او نحو ذلك مما ييسره الله عز وجل من الأسباب. قال: وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. لا يرد القدر، كلمة القدر هنا مصدر بمعنى المفعول. يعني الكلام ده يعني بمعنى المقدور. يعني بقول لك إيه؟ هذا القول رد، يعني إيه؟ يعني مردود. رد يعني مردود. قال تعالى هذا خلق الله، يعني هذا مخلوق الله. واضح؟ فكلمة خلق هنا بمعنى مفعول يعني مخلوق. فهنا لا يرد القدر، يعني لا يرد المقدور اللي نازل إلا الدعاء، يعني فأكثره من الدعاء. طيب، ولا يزيد في العمر إلا البر. البر فعل الخير، ومن أعظم البر صلة الرحم. قال من أراد أن ينسى له في عمره، يعني طول عمره، ويبارك له في ماله فليصل رحمه. قال وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يحرم الإيه؟ الرزق. الرزق مش المال بس، الرزق الصح، الرزق الولد، الرزق المال، الرزق راحة البال، الرزق كل ما ترزق به فهو رزق. فقد يحرم الإنسان راحة البال بذنب أصابه، أو يحرم المال لعقوق والديه، وقد يحرم الصحة لفعل محرم وقع فيه. فالإنسان كلما يبتلى ببلاء يبحث عن الذنب. إذا نزل البلاء فابحث عن الذنب. قال علي ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. طب التوبة دي دعاء ورجاء وخوف من الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو فضل الدعاء؟ حديث ايه؟ نعم. قال وفيه ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. فعليكم يعني الزموا الدعاء. وفيه ايضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فضائل قول علي ما نزل بلاء الا بذنب. جميل جدا، هذا من الابتلاء، عندنا بلاء بسبب الذنب، وعندنا ابتلاء لرفع الدرجات والمنازل. فيبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. أما البلاء فهذا بسبب الذنب والمعصية، وأما الابتلاء فلرفع الدرجات عند الله عز وجل. فإن الله عز وجل يكون قد كتب للرجل المنزلة لا يبلغها بعمله فيبتليه سبحانه وتعالى ليرفع منزلته. طيب، المطلوب من العبد عند البلاء النظر للابتلاء أم إلى الذنب؟ لو نظر إلى الابتلاء أعجب بنفسه وأعجبه عمله، أما ينظر إيه؟ إلى الذنب. ينظر إلى الذنب. واضح كده؟ وهذا ما كان عليه السلف، أنهم كانوا يرون ما يقع إنما هو بما كسبت أيديهم، وأن ربهم يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. لكن لو الإنسان لما يبتلى يقول لك ده لرفع الدرجات، هذا أعظم البلاء، أن يرى نفسه وأن يذوق طعم نفسه وأن يعجب بعمله. والعجب بالعمل مما يحبطه، من أعجب بعمله فيوشك أن يحبط عمله. طيب، من فضائل الدعاء أولا أنه العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فجعل الدعاء عبادة. ثانيا أن الدعاء استجابة لأمر الله وطاعة له، لأنه أمرنا أن ندعوه وقال ربكم ادعوني. فلما ربنا يقول لك ادعوني ماذا تفعل؟ تستجيب لأمره وتدعوه سبحانه وتعالى. ثالثا أن الدعاء سلامة من الكبر. فين دي؟ لسه قرئين الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال الإمام الشوكاني فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة، وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكبار ولا أقبح من الاستكبار. يبقى ترك الدعاء استكبار لقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي. طيب كذلك أن الدعاء أكرم شيء على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما في غيرهما قال أكرم شيء على الله الدعاء، وقال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. طب لي ليس شيء أكرم على الله من الدعاء؟ قال بعض أهل العلم لأن الدعاء فيه دلالة على قدرة الخالق وعلى عجز المخلوق. انت ليه بتدعوه؟ لعجزك وفقرك اليه ولجئك اليه وخضوعك بين يديه سبحانه وتعالى. فهنا الدعاء لسان حال المرء يقول انا فقير وانت الغني، انا ضعيف وانت القوي، فهو يدل على قدرة الخالق وغناه وعلى عجز المخلوق وفقره. وهذا الكلام ذكره الإمام الشوكاني. طيب كذلك احنا قلنا ان الدعاء هو العبادة، لماذا خلقنا الله؟ لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طيب دي واحدة. الثانية أول ما عصي الله به في الحياة الدنيا ما هو؟ الكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالغاية التي من أجلها خلق الخلق العبادة، والدعاء هو العبادة. وأول ذنب عصي به الكبر، ومن ترك الدعاء كان مستكبرا. فلذلك كان الدعاء أكرم على الله عز وجل من كل شيء. كذلك من فضائل الدعاء أنه سبب لجلب الرضا من الله سبحانه وتعالى ورفع الغضب، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. من لم يسأل الله يغضب عليه. طيب بمفهوم المخالفة، من يسأل الله يرضى عنه. وقد أحسن الشاعر إذ يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسأل المخلوق، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. طيب وكذلك الدعاء براءة، الدعاء براءة من العجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ليه؟ لأن الدعاء باللسان، واللسان هي العضلة الوحيدة في جسم الإنسان أو العضو الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يكل ولا يمل. يعني أنت ممكن لو شلت ولا عملت إيدك تتعب، رجلك مع المشي تتعب، تحتاج إلى الراحة. هذا اللسان تكفره الأعضاء كل صباح، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ليه؟ لا يتعب اللسان، بيتعب ما لا يتعب. ولذلك اللسان يتكلم كثيرا ولا يتعب لسانه، واضح؟ طيب إذا كان بهذا اليسر ولا يذكر الله ولا يدعو الله فهو أعجز العاجزين. قال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء. رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني. كذلك من فضائل الدعاء أنه يرد البلاء كما مر معنا، لا يرد القدر أي المقدور إلا الدعاء. وكذلك الدعاء سبب لمعية الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه وأنا معه إذا دعاني، هكذا اللفظ عند مسلم، وأنا معه إذا دعاني. وطبعا اللفظ المشهور المتفق عليه: وأنا معه حين يذكرني، والدعاء من الذكر. فهذا فيه معية الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. يبقى أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، لابد أن تدعو، أنت عبد فقير إلى ربك محتاج إليه سبحانه وتعالى، يبقى لابد أن تدعوه وأن تسأله سبحانه وتعالى. طيب، للدعاء آداب، منها أن الإنسان يتطهر، يستقبل القبلة بيت الله سبحانه وتعالى، يرفع يديه، فإن الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين، لابد يعطيه سبحانه وتعالى. كذلك ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. كذلك من الآداب ألا يتعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، لأنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يستجاب إزاي؟ إما أن يعجل لك اللي أنت عايزه، أو يرفع عنك من البلاء بمثله، أو يدخر لك في الآخرة. فلا بد أن مع الدعاء أن تعطى ما سألته أو تعطى عوضه. يعني أنت مع الدعاء على خير في كل حال، على خير في كل حال. ومن آداب الدعاء الإلحاح، ومن آداب الدعاء خفض الصوت والتضرع والاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا ذكرناه آنفا. وفي صحيح الحاكم أي في مستدركه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وهذا أيضا من فضائل الدعاء أنه ينفي الهلكة. طيب، إذا نفيت الهلكة يحل محلها النجاة، زي ما قلنا إذا انتفى الغضب حل الرضا، فكذلك إذا انتفت الهلكة حلت النجاة، نسأل الله أن ينجينا. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال: وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال مورق رحمه الله: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل أن ينجيه. البحر هو الدنيا، والخشبة هي إيمان المرء القارب اللي ينجو به من لجة البحر. طيب، الإنسان حد ركب البحر؟ من ركب البحر كان أقرب بقلبه من الله عز وجل من كل أحد، حتى إن المشرك إذا ركب البحر وحد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني كلمة لابن العربي أنا لا أضفها فاحضرني الآن، إنه في حال ركوب البحر يكون المرء من القرب من الله عز وجل خوف، أمر عظيم في لجة البحر، قلبي يخاف يرهب، فلا يجد ما يلجأ إليه إلا إلى الله عز وجل. ولذلك سيدنا عكرمة ابن أبي جهل قبل إسلامه فتح مكة هرب وركب البحر، فلما السفينة مشي قال الربان قائد السفينة أخلصوا، قال وما أخلصوا، هو عارف الإخلاص وما أخلصوا، قال إذا كان لي قال إنه لن ينجيكم ها هنا شيء من آلهتكم، هنا لا ينفعك اللات ولا هبل ولا غيره، زي مش هينفعك السيدة ولا الحسين ولا البدوي ولا غيره، ولا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، قال له ربه ليس لك من الأمر شيء، لا ينفعك أحد إلا الله، لا ينفعك أحد إلا الله. فقال الربان قائد السفينة إنه لا ينفعكم هاهنا أحد إلا الله. فقال عكرمة إذا كان لا ينفع هاهنا في البحر إلا الله فلا ينفع في البر إلا الله، فعاد وأسلم وحسن إسلام رضي الله عنه وأرضاه. فحال المؤمن في هذه الحياة كحال رجل على خشبة في لجة البحر. طيب ده دعاء يبيعمل إزاي؟ هذا حال المؤمن في دعاء الله سبحانه وتعالى واللجي إليه جل وعز. بقيت كلمة كنت أحب أن أذكرها في مسألة الدعاء، وهو أنه تقرر في علم البلاغة، علم البلاغة بلاغة اللسان العربي، أن الدعاء الطلب كما هو معلوم. طيب هذا الطلب إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، يعني عندما يقول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، ادعوني هذا أمر، هذا إيه؟ أمر. طيب ليه؟ لأنه من الأعلى سبحانه وتعالى إلى الأدنى إلى المخلوق. طيب وإذا كان من مساو لمساو فهو التماس، يعني لما أنا وإنت نتكلم مع بعض فأنا أطلب منك وإنت تطلب مني، هذا التماس. وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى، ها؟ من الأدنى إلى الأعلى فهو الدعاء، واضح؟ إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو الدعاء، يعني عندما تقول اللهم اغفر لي ده أمر ولا التماس ولا دعاء؟ دعاء. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي. ولذلك من الأدب في الإعراب عندما تعرب مثلا اهدنا الصراط المستقيم أو اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لا تقل فعل أمر، لا تقل فعل أمر. ليه؟ وانت بتؤمن ربنا تقول فعل دعاء. ولذلك كان السلف عندنا عندهم هذا الأدب مع الله عز وجل، يعني مثلا احنا المشهور عندنا يقول لك البناء للمعلوم، يعني مثلا البناء للمجهول، خلق الإنسان من عجل، يقول خلق فعل ماض مغير الصيغة، أو يقولون مبني للمجهول. هل يوصف الله عز وجل بهذا؟ أصل الكلام خلق الله الإنسان من عجل وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الله الإنسان ضعيفا، لكن السلف يقولون بني على ما لم يسمى فاعله، أو البناء على ما لم يسمى فاعله، أو باب ما لم يسمى فاعله. ولذلك نجد ابن هشام والأزهري والآثاري وغيرهم كانوا يترجمون بهذه الترجمة، وهي أدب الإعراب أو إعراب الأدب. يعني إعراب الأدب؟ يعني يأتي مثلا عند مثلا إيه؟ سأل العبد ربه، أو يسأل العبد الله، لا يقول مفعول به، لا، ويقول إنما يقول اسم الجلالة منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم، واضح؟ ولذلك يقول الآثاري في كفاية الغلام خاتمة الفصول إعراب الأدب مع الإله وهو بعض ما وجد، فهذا يسمى بإعراب الأدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى حتى والإنسان بيعرب. وعليه فالسؤال من العبد لربه سبحانه وتعالى يسمى دعاء. ثم قال ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة، لا استعجال استجابة الدعاء، دعوت فلم يستجب لي، أنا بدعو ربنا ولا يستجب لي. قال فيستحسر ويدع الدعاء، يقول لك أنا ياما دعوت فلم يستجب لي. قال وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهد ويسقيه، فلما استبطا كماله وإدراكه تركه وأهمله. واحد بيزرع أرض وحط البذر فيها وغرس وسقى وعمل كل شيء واستعجل فترك الأرض، فهذا فعله فعل الخاسر. والمرء عليه أن يصبر على جني زرعه وثمار أرضه. قال في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت، يعني أنا دعيت كثير فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ينقطع عن العمل ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. إذن من موانع الدعاء الاستعجال والاستحسار وترك العمل، ومن موانع الدعاء الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، ومن موانع الدعاء أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن العبد أشعث أغبر يطيل السفر يقول يا رب يا رب وماله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فهذا من موانع الدعاء، وسيأتي مزيد تفصيل وبيان بعد. وبالله التوفيق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.